بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى هذه الدورة العلمية في شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وسيكون الدرس في هذا لمدة 3 أيام، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة العصر، من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريقة في هذا الدرس القراءة، أقرأ الأحاديث بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلق بما يتيسر بيانا وإيضاحا، وإلا فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد تناولوا هذه الأحاديث بالشرح والبيان واستنباط الأحكام ونحو ذلك، وبخاصة الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه الماتع النافع على صحيح الإمام مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في لغة هو الإمساك، وقال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا، يعني هو المقصود الإمساك عن الكلام. الصيام هذا في اللغة بمعنى الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني ممسكة. والمقصود في الشرع هو الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. في هذا الحديث جواز إطلاق رمضان هكذا بدون شهر، كلمة شهر رمضان يجوز أن يقال جاء رمضان، دخل رمضان. وأيضا من الأوهام والأخطاء التي يظنها بعض الناس أن رمضان اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ غير صحيح. هنا قال عليه الصلاة والسلام مرغبا ومبينا فضل هذا الشهر الكريم، قال: فتحت أبواب الجنة، والحديث على ظاهره أنها تفتح أبواب الجنة، وفي هذا ترغيب للطائعين وشحذ للهمم في المسابقة في ميادين الصالحات في هذا الشهر الكريم. وغلقت أبواب النار، فكون تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار هذا فيه شحذ للهمم وإعانة للمسلمين على تدارك الخير والمسارعة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وصفدت الشياطين، يعني ربطت، كما سيأتي بعض الألفاظ سلسلة الشياطين، والمقصود هنا مردت الشياطين، وإلا الشياطين لهم يعني صولات وجولات حتى مع الصائمين، لكن المقصود المردة المؤذين، هؤلاء هم الذين يصفدون. هذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. قال مسلم قال الإمام مسلم: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وهذه تفسر الرواية السابقة. وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله. يعني الرواية تخالف الرواية السابقة في كلمة دخل، في السابق جاء رمضان، والتي بعدها إذا كان رمضان، والرواية كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الذي رواه الإمام مسلم فيما صح عنده في فضل رمضان. والأحاديث في فضائل رمضان وفي اختصاصه بالفضائل لها أحاديث أخرى. ومن أحسن من جمعها ورتبها سماحة والدنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان. هذا الكتاب من أنفع الكتب، وأنا أوصي الحقيقة بقراءته للإنسان على وجه الخصوص، وأيضا على وجه العموم مع الناس، سواء إمام مسجد يقرأه على الجماعة أو الرجل يقرأه في أهل بيته مع أفراد أسرته، أو مع في لقاء مثلا مع طلاب العلم أو مع أقاربه. هذا الحقيقة من أنفس الكتب، وقد أحسن الشيخ رحمه الله في تقسيمه على أيام الشهر مجالس شهر رمضان. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه تسمى السلسلة الذهبية عند المحدثين، إذا روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. نعم، هذه هي السنة، أنه لا يصام إلا حتى يرى الهلال، ولا نفطر يعني العيد عيد الفطر حتى يرى الهلال، فإن أغمي عليكم يعني لم تروه فاقدروا له. وأقدروا له جت يعني جاء معناها وبيانها في الرواية الأخرى، يعني أكملوا عدة الشهر 30 يوما، يعني إذا لم يرى الهلال سواء كان غمام أو قطر لم يرى فيكمل الشهر، أو حاول الناس ولم يروا خلاص يكمل الشهر، شهر شعبان 30 يوما. وأيضا رمضان إذا لم يرى آخره يعني هلال شوال فإنه يكمل رمضان 30 يوما، اقدروا له. هذه تفسرها الروايات الأخرى، وهي يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما، أكملوا الشهر 30 يوما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، يعني المقصود يعني أنه 29 الآن، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. هذا إذن معنى اقدروا له يعني أكملوه 30. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال: فإن غم عليكم فاقدروا 30، نحو حديث أبي أسامة. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال: الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال: فاقدروا له، ولم يقل 30. ونحن كما قلت الروايات يفسر بعضها الآخر. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. الرؤية كما قال العلماء يعني برؤية بالعين مباشرة أو باستعمال المراصد الفلكية، نعم لا حرج في ذلك، وهي الآن تستعمل ويستفيد منها الناس، فسواء رأها إنسان بعينه بدون مراصد فلكية أو بالمراصد الفلكية فهي معتبرة. فكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. كل هذه الأحاديث يعني من حديث كله حديث ابن عمر، روايات عن ابن عمر رضي الله عنه.

يعني كما ذكر القاضي عياض رحمه الله أن المقصود بقاء الرؤية، وأن الله أطال مدته إلى الرؤية، هذا هو المعنى، يعني أن الله أمدهم يعني أعطاهم أطال مدته حتى يرى. طيب إذا لم يرى يكمل الشهر 30 يوما كما قال ابن عباس، قال فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، يعني أن كلاهما يعني لا يتم، يعني أن يعني يعني أن يعني أن كلاهما يتم إذا تم، يعني قال هنا شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقيل إن المعنى لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، ويعني وقيل إن المعنى لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا، يعني لا ينقصان في سنة واحدة، يعني إما أن يتم أو ينقص واحد، يعني لا ينقصان جميعا، قد ينقص أحدهما، أي إما أن يتم أو أنه ينقص أحدهما. قال حدثنا أبو بكر، هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه، قال وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني جعلت تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وهذا يسميه العلماء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهو ثاني المراتب. شيخ الإسلام ذكر مراتب التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، قال فإن لم يكن فيفسر يعني القرآن بالسنة، وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض اللي هو بياض النهار من الخيط الأسود اللي هو سواد الليل. عدي بن حاتم رضي الله عنه اجتهد وجعل هذين العقالين وكان ينظر فيهما حتى يعني يرى الأبيض من الأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الممازحة قال إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. نعم، وهذا أيضا يعني كما يقول العلماء هذا من بيان دلالة السياق، سياق الآية سبحان الله، يعني جمل الآية يفسر بعضها بعضا، من الفجر، نعم هذا يوضح من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم لا شك هذا أيضا تفسير يعني سياق الآية، وهذا دائما يعني يؤكد عليه العلماء والمفسرون، الإمام الطبري رحمه الله والحافظ بن كثير وابن الجوزي وغيره من أهل العلم، يعني التأكيد على الاهتمام بالسياق، سياق الآية وأيضا السباق

عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، غير أنه قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصور حال الفجر هذا الكاذب، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، ونلتقي على خير إن شاء الله تعالى غدا. وكما قلت الأحاديث واضحة ولله الحمد، ونحاول أن نقرأ من هذا الكتاب كتاب الصيام ما نستطيع. وأسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أحوالنا فيما يرضيه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.